السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله نعود إلى تخليص حق الشيخ محمد أمان من مكر الإخوان ومن خستهم في أكل لحم هذا العالم على مدار 35 سنة، وكشف الحقيقة للناس بحيث علامة من العلامات الآن اللي تعرف بها الإخوان المستتر السروري، ساعة ما تلاقيه بيقبح في الشيخ محمد أمان أو بيقول لك دول جامية، خلاص انت كشفت دلوقتي الإخوان. إلا إذا كان واحد مغيب مش عارف بيردد زي الببغاء، بس تعرف انه إخواني وهم اللي وصلوا له المعلومة ديت علشان يشوه بقى صورة الشيخ محمد أمان. يلا يا إخواني السعوديين، بإذن رب العزة والجلال تطلعوا من مخابئكم زي الحشرات والصراصير، لغاية ما أهل السنة يدعسوكوا كده دعس الصراصير ودعس الحشرات. خلينا نسمع الشيخ محمد أمان، هذا الرجل اللي اتكلم الكلام ده من قرابة 35 سنة قبل ما يموت رحمه الله. شوف الرجل العالم فضيلة الشيخ محمد أمان. واحد بيسأله بقول له احنا سمعنا عن تجربة لك مع الإخوان، عايزين نعرفها نستفيد منها. يا سلام يا أعرف أنا لكم التجارب مع جماعة الإخوان المدينة قالوا لي قاطع مطلوب لعدم التفين من هذا التجارب لحديث شباب. الصوت مش واضح قوي، فانا قلت لكم خلاصه السؤال، قولوا في تجارب لك انت عرفناها او سمعنا عنها مع الاخوان، فعايزين نسمع تجربتك مع الاخوان. صوت الشيخ واضح ولله الحمد. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد. نواصل الاجابه على بعض الاسئله على ما تيسر منها، وهذا السؤال مهم جدا. اما تجاربي مع جماعة إخوان المسلمين، هناك تجارب أنفرد بها وتجارب تشتركون معي فيها. بقول في تجارب أنفرد بها حصلت معي شخصيا، وفي تجارب أنت كلكم تشتركون معي فيها، ويقصد طبعا أصحاب المنهج أهل السنة والجماعة. ايه التجربة اللي ينفرد بها الشيخ محمد امان؟ اسمعوا يا اخوان، ده صوت الشيخ محمد امان رحمه الله، الله يرحمه رحمة واسعة، عالم من علماء اهل السنة والجماعة، حاول الاخوان في كل مكان. ساعة ما واحد يتكلم على المنهج وتمسك بالكتاب والسنة وبالدليل، قال الله قال الرسول، هم بعرفوش يعملوا كده. يقول له ادي كتب حسن البن، قولوا لنا ده حق ولا باطل، ينفع ولا ما ينفعش، اتخرسوا كلهم اخوان العالم كلهم اتخرسوا. بقولوا احنا في 83 دولة، بقول لك اخوان العالم كلهم اتخرسوا لما طلبناهم بقراءة اللي كتبوا حسن البنا، وهل ده يرضي ربنا ولا ده منهج النبي عليه السلام ولا لا، ده حق ولا باطل، اخوان العالم اتخرسوا. محدش رد منهم، اتقطع لسانه كله، يلا اللي له لسان يتكلم. المهم شوفوا الشيخ محمد أمان، تجربة خاصة أنفرد بها وتجربة عامة. الحمد لله أكثرها أنتم تشتركون فيها. أما الاسم الأول في أول شبابي حاول دعاة الجماعة الذين على حسب تعبيرهم يسعون في كسب الناس، حاولوا أن يكسبوني بشتى الوسائل، وفي أثناء المحاولة ذات مرة أخذوني إلى زعيم كبير لهم في مسجد. بقول في أول الأمر حاول هؤلاء أن هم يجندوا الشيخ محمد أمان، يمشوه تبع جماعة الإخوان، فخدوه لواحد كبير لهم علشان يقعد معاه ويتكلم معاه. طبعا الشيخ بيحكي التفاصيل، انا بس بحاول اوضح لعل الصوت ما يكونش واضح. الصوت واضح يا ابني؟ يعني لا الصوت دلوقتي، هو اصل الشيخ محمد طبعا لهجته شويه مش واضحه بالنسبه للمستمعين، لان بيتكلم مع الطلبه بتوعه زي ما انت، هو ملتزم الحمد لله باللغه، لكن اللهجه المصريه بتاعتنا مش متوافقه تماما مع كلام الشيخ. اسمعوا كده. كنا من المدن سافرنا يوما كاملا وانا شبه مكتسب، لكن لما دخلنا على الرجل الكبير الذي يديره، فاذا الرجل يملك مجلسا كبيرا وقد وزعت في المجلس الطايات السجائر على الترابيزه، ويقول احنا لما دخلنا على الرجل الكبير اللي احنا رايحين له ده من الاخوان، لقيت ايه؟ بيقول لقيت مجلس كبير قاعد فيه الراجل ده، وحاطط طفايات السجاير قدامه في المجلس على كل مكان. فساعة ما شاف طفايات السجاير قال لا هو ايه دلوقتي؟ هي طفايات السجاير دي عند الاخوان جاهزة لأي حد كده؟ تاني نسمعكوا تاني. أخذوني إلى زعيم كبير لهم في مدينة من المدن، سافرنا يوما كاملا وأنا شبه مكتسب، لكن لما دخلنا على الرجل الكبير الذي يديرهم، فإذا الرجل يملك مجلسا كبيرا وقد وزعت في المجلس الطايات السجائر على الترابيزات، قلت في نفسي هذه وهذه الأولى. قول هذا أول بلوى طفايات السجاير، فلك إزاي؟ واحدة من النقاط. فلما جلسنا جلسة لم يشترك فيها إلا أنا ومن حملني إليه والشيخ. يعني بقول أنا بعد ما خلص الكلام أو بعد ما المجلس انفض، يعني جلسنا جلسة ليس فيها إلا أنا والكبير بتاع الإخوان. هو طبعا مش عايز يقول اسمه، هو طبعا الشيخ عارفه. ليه مش عايز يقول اسمه؟ لان كان ساعتها في الوقت ده الاخوان لو في واحد اتكلم عليهم او فضحهم يا اما يقتلوه يا اما يقتلوه يا اما يعملوا يخطفوا حد من اهله يا اما يبهدلوه. لان دلوقتي الكلام في الاخوان انتوا لا تتصوروا، الاخوان عملوا رهبة وارهاب لاي واحد ينتقد الاخوان، زي ما صنعوا مثلا كده محمد حسان وغرسوا في نفوس الناس ان مجرد ان انت بس تقول محمد حسان غلطان وعلى ضلال في كذا، يبقى انت كده انت كفرت بالله، انت خرجت من الملة. انت بتتكلم ازاي؟ في يوم من الايام والله وصل الناس الى هذه الدرجة وزيادة، لو اتكلمت عن محمد حسان وقلت غلط في كذا يبقى ممكن الناس تتلم عليك. وعلى فكرة محمد عاش وتلبس بهذا، وظن ان هو لما يتكلم علينا ويقول يا جماعة دافعوا عن عرضي ضد الرضواني وافعلوا كذا وكذا، العرض الراجل اللي خالف فيه كتاب الله وسنة رسوله بكل ما تحمله الكلمة من معاني في تناقضات فجة، ان الشباب بقى هيروحوا من كل مكان على بيت الرضواني ويطبقوا على البيت ويحرقوه ويولعوا فيه. هذا كان ظن محمد حسان ساعتها، ولا انا اقدر اعمل وارد ردا موجعا؟ رد يا اخوي، يا الرد الموجع كان بيجي عن طريق إصارة الناس المغيبة زي الاخ عطية. على فكرة الاخ عطية كلمني النهاردة، الراجل اللي هو شغال في البوتاجازات وكده يعني، واللي جزاك الله خير، جزاك الله خير، انا سمعت كل اللي انت قلت واتمنى تعرفوا الناس بالحقيقة لان المغيبين كتير. فهو بيستغفل، محمد حسان يستغفل كثير من هؤلاء، وكان يحركهم يمين يمين شمال شمال. ليه؟ لان لما بروح مسجد يلاقي كل الدنيا تقلبت عليه والدنيا تسدت، ومن الساعة 7 الصبح قاعدين بيستنوا خطبة الهمام محمد حسان. دي صناعة وهم كاذب صنعوا الاخوان. ليه؟ انت عندك ايه بقى ان شاء الله عز وجل؟ انت على بعضك كده لو اتعصرت لو طلعنا منك رياض الصالحين اللي انت حافظه يبقى فضل ونعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. بس انما هل في شيء ساهم به في تعريف الأمة بدينها او بحث علمي او شبه القبيل؟ ابدا. بيع كلام بس. فصنعوا الإخوة، فكان بيتكلم على واحد من هؤلاء يا إما يشتغلوا معه بنظام محمد حسان كده في تجيش الناس، أو بنظام المكر اللي كان بيعمله معقول إن يتخلص من واحد بطريقته. وللأسف أحداثهم أحداث مؤسفة ومخزية، اسألوا فيها محمود المصري هو يقول لكم حصل معاه من محمد حسان. كلم محمود المصري يتكلم، قل له احكي للناس اللي انت حكيته للدكتور الرضواني في التليفون. قال محمود المصري يطلع يقول محمود حسان ومحمد حسان عملوا في ايه. نرجع بقى للشيخ محمود، عشان كده الشيخ محمد امان كان بيتكلم برضه، لان الامور كلها كانت في الاخوان، خرب الدنيا فيرس القضاء زي ما قال سلام العتيبي. القضاء السعودي في فتره من الفترات وصل لدرجة ان اغلب القضاة اللي متعينين قضاة تبع الاخوان، تبع الاخوان. وكان يجتمع بقى نصر العمر قبل ما يروحوا في محاكمهم، نصر العمر الاخواني. شوف يا اخوان، دخل علينا رجل حليق شاق حليق كأنه خرج الان من صالون الخلافة. وروحنا علينا احنا الثلاثه، خرج علينا شاب حليق كانه خارج من صالون الحلاقه، لسه منعم لحيته يعني، منعم لحيته، منعم نقله. معلش معلش، تعطلت في الكلام حسبته اجنبيا عنا، فقالوا لا هذا من خواص الاخوان. فبقول انا ساعه ما دخل الراجل ده فسكت، ما رضيتش اتكلم. قالوا لا ما تخافش اتكلم، اتكلم، دي من خواص الاخوان. يعني كأن بالضبط الشيخ رايح مع مجموعة مجرمين، مش واحد هيخدم من دينه. شوف الشيخ محمد أمان بيقول ايه، خرب خيبة في جراده الثانية، إذا كان هذا من خواص الإخوان إلى ما الدعوة؟ إذا كان نستريع السجائر ونهيئ القصايات للمدخنين والحليق الذي يستحق الدعوة والإرشاد والتوجيه من خاصة الخاصة، إلى ما الدعوة؟ فبقول لا، إذا كان الناس دي، هو قاعد بيقول لنفسه يعني، دول خاصة الخاص ومجهزين السجاير طفايات السجاير، والراجل جاي لسه كأنه من صالون الحلاقة ملمع لحيته، في حين البلد هناك ما فيش حد يمنعك أنك أنت تلتحي، بل يحصونك ويحضونك على ذلك. أخي بالك إزاي؟ لا، إذا كان دول خاصة خاصة الإخوان، أمال فين المنهج النبوي والتمسك بالكتاب والسنة؟ بصوا يا إخوان، انفض المجلس ورجع أنا وصاحبي وتحدثت معه في الطريق، قلت إلى أي كان تريد من الدعوة؟ قال يا فلان أنت ما فهمت منهج الإخوان. ويقول لهم أنتوا دلوقتي، الشيخ محمد بعد ما قعد مع الرجل الكبير بتاعهم ده وخرج من عنده مع المندوب اللي هيوصله لقائد الإخوان الكبير اللي كان موجود ساعتها، مش عارف الشيخ محمد أمان الله يرحمه ما قالش على اسمه ليه، احنا حاكم دلوقتي ما فيش حاجة عندنا بتستخبى. فالمهم فهو رجع مع المندوب ده في الطريق، فبيقول له ايه، بيقول له الوقت انتوا عايزين تدعوا الناس لإيه؟ فين التمسك بالكتاب والسنة؟ او التمسك بالكتاب والسنة ده مش اللي احنا هنتفق على الدعوة إليه، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش هو ده الإسلام اللي تقوله هو الحل؟ فالرجل رد عليه وقال له أنت لغاية دلوقتي يا الشيخ محمد ما فهمتش من هم الإخوان. اسمعوا الشيخ محمد أمان، في منهج الإخوان لا يتسلم الآن، لا في الفجور ولا في الفجور ولا في الخمور ولا في السفور ولا أي معاصية. بيقول له منهج الإخوان لا يتكلم في الآن، يعني ما تنتقرش على حد، لا تقول للحليق اتق الله عز وجل والتزم أمر ما سلم عندما قال أطلق اللحى، ولا واحد على العصيان، ولا واحد بشرب الخمرة، ولا واحد أي منكر تشوفه سيبه. وعايز اضيف للشيخ محمد كمان، ولو استطعت لخير بقوله كده، لو استطعت انك تعيش معاه وتلبس ثوبه البس ثوبه، عيش مع كل انواع الموبقات زي ما انت عايز. كل الكلام ده هو ما تنكرش عليه الان. امال انكر عليه انت لما توصل الحكم والسلطه ويبقى الحكم في ايدنا، ساعتها نفرض عليهم الكلام ده. اسمعوا الكلام ده من كلام الشيخ محمد امام: ولكن نسعى لإقامة خلافة عامة، نريد أن نقيم دولة إسلامية فوق كل أرض وتحت كل سماء. ونريد أن نقيم دولة إسلامية أو خلافة إسلامية، خلي بالكم التعبير، عشان لما أنا شرحت لكم تفاصيل الإخوان في الدولة الباطنية والخلافة العالمية، هذا كلام اهو نص الكلام اللي الرجل بيقوله للشيخ محمد أمام، ونريد إقامة خلافة عالمية في كل أرض وتحت كل سماء. يعني المطلوب إيه؟ الإخوان يخططوا، يشتغلوا في السر، يتعاونوا مع الشيطان، مع اليهود والنصارى، مع الأمريكان، مع كل الألوان، مع الفسقة، مع المجرمين، مع الممثلين والممثلات، ينفقوا الحكام، يضحكوا على الشعب، يقفوا الانتخابات، يتخذوا البرلمانات، كل اللي بيعملوه الإخوان. لك اوعى تعترض، عيش معاهم لغاية ما نوصل لخلافة تحت في كل أرض وتحت كل سماء نهيمن فيها ونوصل للحكم في العالم، ساعتها نبقى ننكر. طب ده مش هيحصل. أنا بقول للإخوان عشان كده تعرفوا إن حسن البنا كذاب ونصاب. الفكرة اللي حطها حسن البنا اسمها أستاذية العالم، خلافة عالمية في كل أرض وتحت كل سماء. أولا ده مش هيحصل. ليه مش هيحصل؟ لأن ربنا خلق الدنيا لابتلاء. يعني إيه الابتلاء؟ يعني لازم يكون في مؤمنين وفي كفار، والصراع يحدث بين الطرفين لتحقيق حكمة ربنا سبحانه وتعالى من خلق الكون. وما ربنا قال: وهديناه النجدين، وقال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فأصبح النصراني أو اليهودي أو الملحد، ربنا سبحانه وتعالى خلقه وأوجده بإرادته الكونية عشان يبتليه في التمسك بإرادته الشرعية. فإن خالف إرادته الشرعية يعذب في جهنم وبئس المصير، وإن وافق إرادته الشرعية يدخل الجنة. يبقى اللي يدخل الجنة دخل بفضله، واللي يدخل النار دخل بعدله. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ما كان ممكن يعملوا ملائكة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يتمسك بهذا الشرعي ولذلك خلقه. ففي حسن البنا قال لك: لا، الكلام ده حطه في جنب خالص، كلام ربنا ده بقى خلاص ما عادش له قيمة عند حسن البنا. ليه؟ لأن حسن البنا أراد أستاذية العالم. يعني إيه أستاذية العالم؟ قال: هنشتغل بالمكر والخبث والدهاء وكل الألوان، دي طريقة الإخوان. الراجل بيقول لك أهو: نسعى إلى خلافة في كل أرض وتحت كل سماء، بالمنكرات، بمخالفة شرع الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بالوقوف مع كل الأعداء. وعايز تجعل الكلام ده له مبررات؟ أخون بلدي وأخون ناسي وأكفر أهلي وأقتل جيشي وأقتل شرطتي وأقتل رئيسي وكل الناس، أسعى إلى خراب البلاد والضياع تحت مسمى إن أنا عايز أوصل لخلافة في كل أرض وتحت كل سماء. عرفتوا بقى ليه الإخوان زي الحرباية منافقين؟ عرفت ليه محمد حسان وأبو إسحاق واللي زيه كلام يقولوا كده وبعد شوية يقول عكسه؟ لهم تربوا على المنهج ده. فبقول للشيخ محمد أمان، هو حيبوتهم الشيخ محمد أمان ليه؟ لأن كشف الكلام ده ساعتها. الكلام ده قاله الشيخ محمد أمان وكشف، وقال الإخوان هم أخطر ناس ودعوتهم من أسوأ ما يمكن، ونظامهم نظام ماكر. هتسمع الشيخ محمد أمان، الشيخ محمد أمان قال الكلام ده أيام الإخوان من عقود. فكره الرجل وحقدوا عليه وقالوا جامي، جامية، مدخلي، مدخلية. هو شوف لما تسمع بقى كمان الشيخ ربيع ازاي فضحهم وازاي كشفه، هتعرف ساعتها ليه قناة البصيرة وجعاهم. خلاص ادي الشيخ محمد امان رجل في براءته واتباعه لمنهج النبي عليه السلام قدوة، فيعطل هذه القدوة، شوه صورتها بكل ما استطاع لغاية ما طلع مصطلح الجامية وبدأ يردده المشايخ السرورية اللي كانوا في قناة الناس وقناة الرحمة والحكمة والمعالي وقناة مش عارف الندى وغير ذلك من هذه القنوات. اسمعوا يا اخوان، الأرض كلها له. ثاني، لا يتكلم الآن لا في الفجور ولا في الفجور ولا في الخمور ولا في السفور ولا أي معصية، ولكن نسعى لإقامة خلافة عامة، نريد أن نقيم دولة إسلامية فوق كل أرض وتحت كل سماء، الأرض كلها له. بعد أن نقيم الدولة العامة الخلافة العامة، كانوا يبقون على الخلافة العثمانية ولا يدرون ما فيها من المغبات، الله المستعان. بعد أن نقيم الخلافة العامة، بعد ذلك نبدأ بالإسلام. الخمر حرام والكفر حرام وعلى كلها حرام بعد ذلك. أما وبعد كده بقى أما نوصل للخلافة العامة نبدأ نقول لا بقى الخمر حرام و الصفور حرام والزنا حرام ومش عارف ايه وكل اللي عايز تقوله قوله، بس بعد ما نوصل. طب انتوا هتوصلوا امتى؟ اولا زي ما قلت لكم عشان يوصلوا بالطريقه بتاعتهم ديت مستحيل، لان هم بنقضوا الفطره وبنقضوا الشرع وبنقضوا الدين وكل حاجه بالضبط زي الشيعة بالضبط. الروافض ولذلك هم الاثنين حبايب الاخوان والروافض، الروافض عايزين يضيعوا ديننا. يضيعوا ازاي؟ يكفروا الصحابة ويطعنوا في القرآن. طيب الصحابة على حسب كلامكم كفروا والقرآن ضيعوه والقرآن الحقيقي كما يزعمون علي بن ابي طالب جابه لهم فرفضوه فخدوا وما رضاش يديه لهم، اداه لمين؟ لاولاده، واولاده خبوه. هيطلعوه امتى؟ للامام محمد بن حسن العسكري المخفي. طب محمد بن حسن العسكري المخفي ده الامام الغائب بقاله دي غايب بقاله اكتر من 1200 سنه هو اللي معاه القران. طب ومن ساعه ما النبي عليه السلام مات لغايه النهارده ما فيش قرآن صح؟ لا ما فيش. هيجي امتى؟ لما الامام الغائب ينزل هيجيب لك القرآن. طبعا انتوا عارفين ان هو امام مخفي لا له وجود ولا له شيء من هذا القبيل. القرآن ده فين يا جماعة؟ اما يبقى ايه الامام يجي؟ يعني الامة كلها امة محمد على ضلال والرسول رسالته كلها معطلة لغاية ما يجي الامام المخفي بتاعكم. ولما يجي الامام المخفي بتاعكم هيبقى يجيب القرآن اللي خباه علي بن أبي طالب؟ كده ضيع لك الإسلام بلعبة زي الإخوان بالضبط. لما نبقى نوصل لأستاذية العالم ونهيمن على كل مكان في العالم في كل أرض وتحت كل سماء نبقى نطبق الإسلام. مرسي الشريعة مطبقة في الدستور أوريدي، ولما يمسك بس اتمكن بس وبعد كده اطبق الشريعه. اصبروا علي اتمكن. طب وهتتمكن امتى؟ لما كل الدول تتمكن. لقد نهضت مصر ونهضت السودان ونهضت تونس، احنا بنستنى بس. ونهضت اليمن، نستنى سوريا تنهض والمغرب تنهض والسعوديه تنهض وكل البلاد دي تنهض، وبعد ما تنهض الدول دي نبقى نطبق الإسلام ونلتزم بسنة النبي عليه الصلاة. الشيخ محمد أمان كشفهم وعرف خطورتهم من اللقاء الخاص ده. بدأ الشيخ محمد أمان حرب عليهم ويكشفهم ويقرأ كلام حسن البنا ويقرأ كلام فلان وكلام فلان ويكشف يكتم الصوت ده ازاي؟ عايزين يقفلوا على الراجل ده؟ اقفلوا على الراجل ده بأي صورة؟ قالوا جميل، وبدأوا يطعنوا في الشيخ محمد أمان رحمه الله. والشيخ محمد أمان نظرا لأن السعودية انتشر فيها الإخوان وتغلغل ومسكوا وسائل الإعلام، وهم حتى الآن بيأثروا في وسائل الإعلام، ومسكوا مؤسسة الحرمين ومسكوا وزارة الشؤون ومسكوا كل الجامعات تقريبا، وبدأوا عاملين زي السرطان بينخر في السعودية، ووصف السعودية من خلال أفعالهم النجسة دي بأن دولة إرهاب، مع ان الشيخ محمد امان على نفس دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب. وهنجيب لكم كلامه، الحلقات دي مهمه جدا عشان تعرفوها وتكشفوا حقيقه هؤلاء الانجاس. والله اقولها واكررها دائما، ما في جماعه في التاريخ ولا مله من الملل عملت اللي عملوا بتوع الاخوان، اللي هم طالعين بليحه الان، ونسأل الله عز وجل أن يفضحهم على رؤوس الأشهاد لغاية ما كل واحد في الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية تعرفهم وتعرف حقيقتهم. اللي يقول لك جامي اعرف على طول إنه نجس إخواني مستتر أو سروري بينكر لك. نكمل كلام الشيخ محمد أمان. أنا خلق قلت هذا لا تعال هذا، قلت هذا فراق بيني وبينكم. على طول قلت هذا فراق بيني وبينكم. ساعة ما قال له أنت ما أنتش فاهم منهج الإخوان ولا عارف طريقة الإخوان، طريقة الإخوان إن إحنا ما نتكلمش عن أي منكر أبدا، ولا ننكر على حد ولا نقول أي حد، اللي عايز يعمل اعمل اللي أنت عايزه من الفسق والإلحاد والفجور والعصيان وكله كله. إحنا بنسعى إلى إن إحنا نمسك خلافة عالمية في كل أرض وتحت كل سماء، ويوم ما نمسك نبدأ ساعتها الأمور تستقر لنا ونهيمن على العالم كله ونبقى أساتذة في العالم كله، نبدأ نفرض بقى الإسلام وكلام من ده. فالشيخ محمد قال له هذا فراق بيني وبينك، ده كلام الشيخ محمد بصوته محمد أمان الجامي. من الآن فساعد لا تحاول، كنت تحاول أما الآن فلا، الإسلام منهج الإسلام ليس هكذا. قال له منهج الإسلام ليس هذا، طريقة النبي عليه السلام غير كده، انتوا من سكة واحنا من سكة، توبوا لربنا وترجعوا اهلا وسهلا، ما تتوبوش احنا هنفضل لكم بالمرصاد. طريقة النبي عليه السلام فيها المؤمنون جسد واحد، المؤمنون والمسلمون كلهم على قلب رجل واحد، حكاما ومحكومين، لا جماعات ولا حزبية ولا شيء من هذا القبيل، نرى السمع والطاعة كما أمرنا الله عز وجل لأولياء الأمور في غير معصية الله، بل نرى أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر على درجته أن يكون مخرجا من الملة أو كفر ضمن كفر. الشيخ محمد أمان قال في المقطع دي كلام شديد، هم وصفوهم بأنهم مرجئة وعملاء لأمن الدولة. طب في عميل لأمن الدولة هيقول مثل هذا الكلام في تقبيح الديمقراطية والبرلمانات النيابية التشريعية؟ ده الإخوان نفسهم هم اللي بيدعوا إليه، وحيموتوا الوقت لو الرئيس السيسي شاور لهم كده قال لهم تعال اعملوا لكم حزب وادخلوا في انتخابات، بس شاور لهم كده، لو شاور بصبعه كده الإخوان قال لهم تعال هيجوا زي الكلاب يعملوا حزب وبتاع على اساس ايه برضه يعمل زي الديب اللي لابس ثياب الواعصين ويدخل انصر دينك وانصر اسلامك عشان يدخل البرلمان. اي الاخ محمد السودان، يا مرحبا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله كويس. والله بخير، والله الحمد لله يا شيخ محمد. طبعا هنا الدعوة السلفية للشيطان كانت طيبة وكان الناس مستقبلين تمام. وكان الواحد يعني يطلع فلوسه وكان الدعوة تمشي لقدام ويبذل جهد كبير. لكن تمزقت وتشتتت لأسباب كثيرة. ووصل الحال إلى أن كثير من الدعاة الذين يتحدثون يتحدثون في القنوات ويبلغون الدعوة في السودان في وسط السودان يحذرون من القناة البصيرة ويقولون الشيخ الرضواني عن شديد اللهجة ويقولون الكثير فيك. فأرجو منك يا أخي لو تكرمت أن توجه كلمة للدعاة حاضر وتطير التلفزيون في السودان. حاضر يا شيخ محمد حاضر. وانا سمعت انه كثير يحذرون من غناق البصير تحذير شديد. حاضر ما شاء الله يكرمك. حاضر الله يكرمك. شكرا. شيخ الاخ محمد الخضير من السودان بقول دلوقتي في السلفيين اصل كلمه ما بقول لك السلف عباره عن منهج. فاحيانا واحد الغير على المنهج تحمله ان مش عايز اي مخالفة فيبدأ يتكلم بدون علم على شخص ما يعرفوش. لكن لو تأكد له ان هذا الرجل على المنهج وحريص ويتبرأ من اهل الضلال تبص تلاقي بيرجع على طول. اللهم اللي يكون واحد في نفسه هوى هتعمل فيه بقى. فقناة البصيرة عملت مشكلة كبيرة جدا جدا في الساحة الدعوية بسبب ان احنا اتكلمنا بالطريقة السلفية. وكان بعض الناس اللي بيجوا انا ما وقفتش على حال كل الناس، لكن لو تبين لي ان واحد على ضلال فانا بقولك لا ما ينفعش كلمه وننصحه، ما فيش فايدة خالص. حذر منه زي ما حصلنا مع ممدوح الحربي، ما كلمنا فيه ما احنا زعنا له. اي واحد عنده مخالفه احنا ما نرضاش بالمخالفه. فالمهم فبعض الناس يحذروا السلفيين وبيحذروا من قاتل بصيره. وليه هم الناس دي؟ اما يكون واحد ما يعرفش قاتل بصيره، سمع عنها ما سمعهاش، واحد في نفسه مرض او هوى ان الحق جاء على يد واحد هو ما كانش متوقعه، شيء من هذا القبيل. انت عندك مثلا الدكتور طلعت زهران قعد يتابع القناة سنتين، وفي ناس يسمعوا عن القناة لكن ما شافوهاش من المشايخ ده، فبقوا يتكلموا بناء على سمعوه. فالشيخ قال لهم لا انا تابعت القناة بنفس سنتين، اللي بتقول ده مش صحيح. منهج القناة او منهج الدعاء فيها غير كده. والشيخ ربيع لما بلغوا هذا الكلام الامور اتغيرت، الناس كانوا بوصلوا رسالة غلط. فالقصد من ذلك ان احنا ما يهمناش فلان قال او فلان، انت خليك على الحق. لو اللي انت سمعه فيه ميلان او فيه مداهنة ازعل. ويكتب الشيخ شديد، انا شديد على اهل البدع، شديد على اهل البدع، بدعوا يا اهل السنة. بقول لك يا اهل السنة تكلموا وقوموا بالحق، فاللي زعلان منه هو حر. فأنا بقول للشيخ محمد الخضير لا ما تخافش، إن شاء الله عز وجل كل واحد سلفي صادق طالما عنده الإخلاص والمتابعة هيلتقي معانا. ما التقاش معانا يبقى في حاجة تانية، إذا كان شايف فينا عيب يقول فيكم عيب في كذا نصلحه. ما أنا بقول لكم القناة لكم مش لي، أنا رجل مريض يعني في أي لحظة من اللحظات ممكن الواحد يتوفاه الحق سبحانه وتعالى، وتبدأ القناة دي هتبقى منبر لمين؟ ما الأهل السنة. أنا حاولت إن أنا أبلغ رسالة وأتصدى لأناس تاجروا بالدعوة وسرقوا عقول العامة زي حسان وجماعته والناس دول، وأقول كلمة الحق ولا أخشى في الله لو متلاقي من أيامهم من أيام سطوتهم. وأنتوا عارفين القناة من أول ما نشأت، واللي تابع القناة من أول ما نشأت عارف الكلام اللي بقوله كويس جدا. وقفنا لهم بمنهج ثابت، لا خفنا من حسان ولا من عبد الله شاكر ولا من يعقوب ولا من الحويني ولا من الزغبي ولا من أهل الضلال دول كلهم. ردينا عليهم رد قاسي وقلنا إن أحيانا الله يبقى بشرف، نموت بشرف ونحيا بشرف، لكن ما انتجتش في ديننا أبدا. ده اللي احنا اتبعناه في فترة البصيرة. الحمد لله ما كناش نتوقع ان ربنا سبحانه وتعالى سيكشف هؤلاء ويفضحهم على هذا النحو وينصرنا وتستمر القناة في رسالتها وتوجه الناس الحق. ده ما كنتش تخيله أبدا. ليه؟ لي انت قدام ايه؟ جيش كامل، جيش تاني. محمد حسان بيحرك 1000 واحد تبع الجمعية الشرعية لحقوق الإصلاح في ثانية عشان يذبوا عن عرضه، وهو اللي كان بيتاجر وبياخد فلوس من القذافي عشان قلت فيه كلمة الحق. كلهم وقفوا معاه، ربنا أسقطهم كلهم وأسقط حسان وأسقط هؤلاء. قال قدام عينك اهو على الساحة الدعوية موجود صاحب الحق، رسالته بتوصل. يا لو محمد حسان كان باحث عن الحق مجرد فيديو بس يقوله وينطق فيه بكلمة الحق ويبين فيه ضلال الإخوان هتلاقي الدنيا تقلبت. يعقوب أو أي واحد من دول لو اتكلم كلمتين كده قدام الكمبيوتر اللي فيه كاميرا وقعد يقولهم كده ونشرهم على النت هتوصل الدنيا كلها. صاحب الحق رسالته ما بتموتش، لكن ربنا أخذهم لأنهم على ضلال، مشوا في سكة الإسلام إنها حرب على الدين وبدأوا يتاجروا بالإسلام، والخلافة قائمة والخلافة جاية والأمة الإسلامية وبتاع. خلافة حسن البنا خلافة السوق اللي الشيخ محمد أمين قال لهم لا، هذا فراق بيني وبينكم. مدى الإسلام يبدأ بالإسلام في كل شيء. أول ما يبدأ منهج الإسلام بالإصلاح، إصلاح العقيدة. شوف بقى، قال له لا هذا فراق بيني وبينك، اللي انتوا بتعملوه ده مش منهج الإسلام. منهج الإسلام يبدأ بالالتزام بالإسلام في كل شيء، وأول حاجة العقيدة. مش أجي أضرب العقيدة، صوفي وماله، حقيقة صوفية، شيوعي وماله، شيعي وماله، أشعري وماله. لا، منهج الإسلام لك التزم بالكتاب والسنة، صدق الخبر ونفذ الطلب، تلف وتدور لا. قال لهم كده منهج الإسلام شامل لكل صغيرة وكبيرة، نفس اللي احنا قلناه. قالوا الشيخ محمد أمان من أكتر من 40 سنة وقفلوا الإخوان، بس كانت سطوتهم كبيرة وشوكتهم قوية. وعلى فكرة بعد من أيام مرسي كان سطوة الإخوان وصلت لدرجة لا يمكن أن تصدق أن الإخوان يصلوا إليها، هم نفسهم مش مصدقين. مصر كلها بات في إيدهم، وكان الرئيس السيسي أيام كان وزير الدفاع باين صح، استوعبوا الناس البلد مش بتاعتكم لحقكم حتى على نظامكم في الديمقراطية والحزبية وكلام من ده، استوعبوا الناس مفيش فايدة. لا، من أشد منا قوة، فوصلوا الدرجة لا تتصورها. سطوة مش بعدها سطوة، كان في الوقت ده بنسلخهم سلخ. واللي عايز يعرف يراجع برنامج المقارنات وتواريخ الحلقات لما كنا بنقارن بين مجموعة الرسائل بتاع حسن البنا وبين كتاب السياسة الشرعية للشيخ حسين تجيب، برنامج مقارنة. ايوه، الاخ اسماعيل من الجزائر، اتفضل يا اسماعيل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كلم يا اخي، اتفضل على طول. الله يبارك فيك. يا شيخ والله افرجت قلوبنا ان شاء الله، وما تقلق نفسك، ما تقلق نفسك كثير، لانهم هما يبغوا هذا الشيء، يبغوا انك تقلق نفسك. ما تقلق نفسك وان شاء الله ربي ينصرنا وينصرك عليهم ان شاء الله. الله يحفظك ربي يحفظك يا شيخ ان شاء الله. الله يحفظك ما تقلق ما تقلق انت كي تتقلق نتقلق كلنا ان شاء الله ما تتقلق. الله يحفظك الله يكرمك ويبارك فيك ربي ينصرنا عليهم. جزاك الله خير ربي يحفظك ربي يحفظك ربي يحفظك. جزاك الله خير يا اخي اسماعيل الله يكرمك. الاخ اسماعيل عايز يقول يعني ما تتنرفش وتفور دمك هدى اعصابك هم ما يستاهلوش. لكن انا بقول لك سبحان الله اصلا عشت الحدث يا اخي اسماعيل انا عشت الحدث انا شفت منه اللي محدش شافه. جيش علينا محمد حسان حسبي الله ونعم الوكيل فيه. اسال الله عز وجل ان يريني فيه ايه. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى طفأ نوره واصبح هذا ما كانش نور. النور اللي بتكلم عنه ما كانش نور. احنا كنا بنقول لا له جهود لا تنكر. ليه؟ امم ماشيه وراه ممكن يستفيدوا منه. لكن للاسف ظهر على حقيقته. فاسال الله ان يريني فيه ايه. واسال الله ان ينتقم لكل ام مات ابنها وقتل زوجها في الجيش او في الشرطه او في الشارع وهو يقف ويقول الشباب التقي الزكي النقي المعي اللي موجودين في ميدان التحرير والله لقد نزلت زوجتي. ويتكلم على ربعة وهو يعلم من الخائن وحتى الآن ساكت مش راضي حتى يتكلم ويبين كلمة في الإخوان ويقول أنهم أهل ضلال وخدعوا الأمة وخانوا العهد. وحسن البنا رجل ليس على الجادة لكن قاعد يمدح في سيد قطب ويمدح في حسن البنا. فأنا بقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه فيما أذان وفيما فعل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا فيه آية اللهم أرنا فيه آية اللهم أرنا فيه آية إلا أن يتوب. معلش يا إخوانا أنا صراحة يعني الأيام اللي مرت بنا كانت صعبة صعبة جدا. فتى الناس أساتذة ناس مخلصين كان عندهم خدمة الدين فتنه محمد حسان. تعرف الدكتور محمود شعبان راجل زي السكرة قبل ما يجي محمد حسان ده وفتنه ضيعه محمد حسان ضيعه ضيعه الله حتى جعل هذا الرجل بسبب فتنة الإعلام ان يجي يتكلم علينا احنا بهذا الشكل. والان هم شايفينه ضايع في السجن هو جماعته. ناس كتير على هذا النحو ضيعوا هذا الرجل ضيع الدعوة فتى المشايخ جرهم على السرورية وجرهم على الحزبية وجرهم على الإخوان المسلمين حتى أصبح حال الناس كما ترون. الناس في حيرة دول المشايخ اللي عدنا معاهم ساكتين ليه مفيش. فأصبح دلوقتي له راضي الإخوان الإخوان مش راضين عنه ولا رجع للحق اعتب بتوع الثورة قاعدين يسبوا فيه ودول على دماغه وهو هنا نفس الكلام لا عارف يرضي الناس ولا يرضي الإخوان. وكان بيسعى إلى أن يتعاهد مع الإخوان وياخد شعبية الناس كلها لأن صاحب الحق ما بدورش على إرضاء الناس. هو يقول كلمة الحق يرضي الناس ولا مرضوش إن شاء الله مرضوا هو يرضي الله عز وجل وبعد كده ربنا هو اللي يحب فيه الناس. إنما أبدا. فمعلش يا أخي اسماعيل أنت تعذرنا أنا مريت بتجارب وأمور أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتنا ويجعل هذا الإزاء الذي حدث لنا ولهذه القناة كفارة لكل من يعمل فيها ورفعة للدرجة لكل من وقف معها أو دعمها أو نصرها. وأسأل الله أن يهدي كل من اعترض عليها إلى أن يسمعها. بس اسمعها بس اسمع وبعد ما تسمع احكم. نرجع للشيخ محمد أمان في الجامع. أنا وتجاهلنا الواقع عقائد كثير من شعوب المسلمين اليوم كافلة انتشرت الوثنية والشرك بالله بجميع أنواعه. إذا كنا نترك كل هذا لا يثير الشرك ولا الابتداع، نسعى لإقامة دولة ونجعل الإسلام شعارا أدور لا يعمل به. الإسلام هو الحل، لكن لا نجعل الإسلام شعارا أجوف. وانت شايف قدام منك الناس غارقة في براسل الشرك ودعاء الأموات وشد الرحال إلى القبور وفعل المنكرات وأمور من العصيان ويرتمون في أحضان الغرب وما شابه ذلك. الناس دي مش تعرفة بالحق. لك لا لا لا، ما تنكرش على الناس دي خالص، ما تتكلمش، تتكلم في التوحيد وتوحيد الأسماء والصفات. لك ما تتكلمش ليه؟ عايزين نلمهم، عايزين نجمعهم. الشيخ محمد أمان قال فيهم اللي احنا بنقوله دلوقتي، عشان كده صفوه بالجميل. لا أنا كلام الشيخ محمد أمان له تكملة، خلينا نكمل شوي. معلش شوية صغيرين نصبر علينا أخ عبد الرزاق الله يكرمه. يخدع به الناس لتنخدع الناس. إذا رفعنا لوحة فيها الإسلام العظيم لا أمل عليه، وقد صرح زعماؤهم أنهم إنما يسعون للوصول إلى غرفة البرلمان. صرح زعماؤهم هكذا يقول الشيخ محمد أمان إن غايتهم الوصول إلى قبة البرلمان، إن كل حكم في إيديهم. اسمعوا يا بتوع المغرب، يا شعب المغرب، الشيخ محمد أمان اللي قاعدين يحذروا منه هناك ويقول لك الجامية والمدخلية، اسمعوا، عشان قال لقد صرح كبيرهم للشيخ محمد أمان إن الغاية العظمى الوصول إلى قبة البرلمان. الحاج أميرة من شبرا، يا أهلا وسهلا بالحاج أميرة. ما أقدرش نمسك لها أي اتصال، تفضل يا حاج. إزيك عامل إيه يا دكتور؟ بخير والله الحمد لله، الله يكرمك يا حاج. دايما يا رب. كنت عايز أقول لك إمبارح أنت الراجل الشيخ اللي اتكلمت عليه في قناة الثورة وكان بيأمن البصيرة. الراجل دوت في واحدة اتصلت بيه وقعد يتكلم في حسين. قعد يتكلم في حسين وقالت عليه حمار وقالت عليه جبان. وقعد يتكلم والراجل بقى يخرج في ايديه عايز يسكتها وان هي عمالة تدي في حسين. قلت بس يا دوت خدت هو دوت حق الدكتور محمود. الله يكرمك. جنب الدكتور محمود. والله لو سمعتها يا دكتور هتشوف رأيهم ايه فيه. الله يحفظك. الله يكرمك. هتشوف رأيهم ايه فيه. وانت كده ربنا ربنا ربنا اللي عملوا فيك على الله وعلى طول. الله يكرمك يا حاج، جزاك الله خير. الله يكرمك. اللي هو جعفر الطحاوي ده اللي كان في قناة الثورة قاعد بيتكلم على قاتل بصيرة، واحدة مسكته امبارح ادتهم له كويس. فالحاجة أميرة بتقول ده حق الدكتور محمود. الحمد لله على كل حال. واحنا بنقول دلوقتي الحلقة دي تخلص حق للشيخ محمد أمان، وإن شاء الله هنكملها بإذن الله تبارك وتعالى. بس دي بداية إيه؟ إنك تشوف بقى الشيخ محمد أمان على الحقيقة. الرجل بيتكلم بمنطق الإسلام. يقول لك واحنا نسيب المقارات والشرك والمبتدعات وكل الموبقات والفسق والفجور ما تتكلمش عليه. وترفع لي شعار أجوف تقول لي في الإسلام هو الحل، وبعدين تقول غايتنا الرئيسية الوصول لقبة البرلمان. يا خونة، يا أتباع الشيطان وجنود الشيطان، خدوا بمعنى إن الإسلام مطية يجلبون ظهرها حتى يصلوا إلى قبة البرلمان. الإسلام، شوفوا كلام الشيخ محمد أمان، الإسلام جعلوه مطية يركبونها إلى أن يصلوا إلى قبة البرلمان. الله أكبر. اللي بيقول الكلام ده مين؟ الشيخ محمد أمان. يبقى أنتم مش عايزين الإخوان يموتوا ويجي لهم مرض في أكبادهم فيشوه صورة الرجل واحد ويأكلوا في لحمه. بنقول لأولاد الشيخ محمد أمان رحم الله والدكم وبارك الله فيكم، وهذا حق والدكم علينا في الزب عن عرضه. طبعا هم ما كانوش يعرفوا قاتل بصيرة ولا يعرفوا ان في واحد مصري هيجي يوم الايام يدافع عن عرض الشيخ محمد امان ويكشف الحقيقة للناس. وربنا سبحانه وتعالى ينتقم للإخوان شر انتقام. وخلوهم بقى في السعودية كده يعيشوا زي الحشرات وزي الصراصير. خلي واحد إخواني يطلع يتكلم على الشيخ محمد آمان أو يقول جامية. وبنقول لعامة الشباب والناس اللي في السعودية اللي زي ده اعرف ان هو خطر على بلدكم. تكفيري تفجيري ارهابي تبع جماعة الاخوان، والحمد لله ان عندكم جماعة الاخوان مصنفة جماعة ارهابية. الله يرحم الملك عبد الله. يطلقونها ويخرجونها، هذا الاسلام عندهم، هذه كفرية بالاسلام، كفرية بالاسلام، يتخذون الاسلام وسيلة ومطية وسلما الى البرلمان. هذا طرف من التجارب وانتم تشرفون في الاسم الاخير. شوف بقى دي التجربة الخاصة بتاع الشيخ محمد امام اللي حصلت معاه مع قائدهم وجم قالوا له الكلام ده. من ساعتها قال هذا فراق بيني وبينك، وبدأ يفضح جماعة الإخوان. هذا الشيخ محمد أمان الجامي اتكلم بهذا الكلام وقاله بصراحة في الإخوان من كام؟ قرابة 40 سنة. عرفت ليه بقى؟ الإخوان كانوا محروقين من واحد زي الشيخ محمد أمان. احنا لسه ما كملناش كلام الشيخ صالح السحيمي اللي قاله في وصف الشيخ محمد أمان واللي حصل معاه، وفي رسالة ماجستير اتسجلت في الشيخ محمد أمان في الجامعة الإسلامية وفي جهوده الدعوية. وإن شاء الله لعل حد من إخواننا الله يبارك فيكم إن كان عنده نسخة PDF نحملها على موقعنا علشان الناس تشوفها وتشوف جهود هذا الرجل، يبقى جزاكم الله خير. أو إن كان أولاد الشيخ أو حد عنده رسالة يبعث لنا نسخة منها أو صورة منها إذا ما كانتش اتطبعت، لأن هتلاقي الإخوان برضو وراء غلق الباب عايزين يقفلوا كل الأبواب اللي تؤدي إلى معرفة الشيخ أمان ومنهج الدعوة، دعوة السنة وأهل السنة ودعوة التوحيد اللي عليها علماء أهل السنة، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. الحلقة خلصت، بس أنا عايز أقول لكم على حاجة جميلة قوي نبدأ بها إن شاء الله لعل المرة القادمة. الشيخ محمد أمان كان بيتكلم عليهم، هو طبعا استلم الإخوان بقى قاعد يتكلم عليهم زي ما اتكلمنا كده بخط البصيرة بفضل من الله تبارك وتعالى. بس انا بقول لكم انا اكتشفت الكلام ده فقول سبحان الله، ده فعلا يقولوا جميع قوي الاخوان ويحاولوا يشوهوا صورته، وبعدين يتهموا الشيخ محمد يقول لك ده سلفية التجريح، ده تبع التجريح زي ممدوح الحرب هذا الخبيث ده. خلي بالكم يا اخوان، نيجي بقى لمين؟ الشيخ محمد امان. انا حوريكم بس جزء من الفيديو بسيط وبعد كده نختم، مش هنطول يا اخ عبد. وما حصل من النساء نعود مره اخرى. بص يا اخوان، وما حصل من النساء نعود مره اخرى، انا اقول في استنتاجي حسب تجاربي للقوم ان لاولئك اصابع تلعب مع البعثيين والعلمانيين والقوميين والنسائيين يشتركون معهم، لأن من منهجهم أن يستعينوا بأي إنسان وبأهل أي ملة إذا كانوا يظنون أن ذلك يقربهم من الصدقة يوما ما. واحد أمجاد إيه الجميل في الأمر في الصورة أنت شايفينها دي، خليها على الشاشة، جاب كلام الشيخ محمد أمان. الشيخ محمد أمان مات من زمان، محمد أمان الجامي، بيقول في استنتاجه بقى من اللي عاشوا مع الإخوان إن هم يقربوا أي حد أيا كان طالما ظنوا ده هيوصلهم للسلطة وهيمسكوا فيها البرلمان وهيمسكوا الحكومة. اسمعوا يا شعب المغرب، فبقول بيقربوا كل الأطراف شيعة وملحدين ونصارى. فهم جايب ملتقى الدكتور سليمان العودة للربيع العربي السعودي، فسلمان العودة الحركة الإسلامي الخبيث ده، بقول لك خبيث، سلمان العودة ده خبيث، إخواني خبيث، ومين عزم بشارة إسرائيلي، وواحد تاني اسمه إيه توفيق السيف شيعي، ومحمد الأحمري والإبرالية والشيعية وفلانة وفلانة، كل دول كانوا في ملتقى النهضة وملتقى الدكتور بتاع سلمان، الدكتور سلمان العودة اللي كان بيعمل نهضة الأمة بيخطط للثورات والخراب العربي، ومنزل الكلام ده على كلام مين؟ الشيخ محمد أمان اللي مات من سنين. تجربة تعيد نفسها، واللي احنا شرحناه بالتفصيل في قناة البصيرة على مدار سنوات. الشيخ محمد أمان كشف هؤلاء من أكثر من 30 سنة. سبحان الله سبحان الله. رحم الله الشيخ محمد أمان الجامي، وربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه الحلقة في ميزان حسناته وزبا عن عرضه وتخليصا لحقه في هؤلاء الأنجاس الخونة اللي تجروا بدين والله لا يليق بهم إلا السجود وسرعة العقوبة على ما اقترفوه من آثام. نقول للمسؤول في البلد حكاية طولت مع هؤلاء، عايزين عدالة ناجزة وقصاص عادل في من قتلوه أكثر من 750 واحد من أبطال بيدافعوا عن البلد ويحموها من رجال الشرطة، و21,000 مصاب من رجال الشرطة على يد هؤلاء التفجيريين الخبساء الأنجاز، وأدهم مرة ومرات من الجيش كفروهم وجعلوهم أعداء لله، وكل ما اقترفوا أنهم قالوا للإخوان لا، مش هو ده دين ربنا سبحانه وتعالى. انتهت الحلقة، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.